يهودي ولا سراوي كان كي دا غاب دي بلزو اوكي معاجه هو يدخل قوم دا اغا پخو پخو لوزينا بي سكينا دا هي كان المدكري دي دو تا خاص کرد يهودي كان آت شكني بيان دا ويوا خاص واقع آشي كان دعا ملکا کم سر جهاد پا دی بنی فرض ہو کنا ویچی نتل انکاری ہو کرو ویس کالا موسیٰ ویس کالا اسکر اس کالا علماء دیتا شرائعو کا چی دا اس ظرف دا وعملی دوتا مقدر دا چی اسکر دا ویس کالا موسیٰ لی قومی ہی آ وقت یاد دیکھتا چی اول موسیٰ لی سر مخفل قوم تا بنی اسرائیل تا یا کم اسکر نعمت اللہ علیکم داد کا تمہید دا اسے کہ جہاد خبر ہوئے تک وہ دے فرعون دے حرک نہ بادا فرعون حرک شو بیا اے مصر کو حکومت بندے سکوئی چکنا دی کبزاو کرلا رو پاس کن چکلا فرعون حرک شو مصر تر رو پاس کن وہ سکوئی چنان دی رو پاس شوی داد میں دے نتی شوی بیا دے شام چکنگ دے ابئی وطان دا دے پلورک وطان دا یکوب علی سم وطان دا وہ پدا موقع بندے عملکا یو قوم دا دیر کنا قدور خلقو ادا پو بندی کبزاو دی ایخی کنا شامتا تلوکی پا کمرو کچی شامتا دوست رشتا و کنا دی که جهاد بکیشتا دا وطن تو سزود کیشتا خپل وطن تلوش شتا موسیٰ اسم اجهاد تر غیب ورکی بی اول کنا تذکیر بی علالہ رتکو یا اکم بذکر نعمت اللہ علیکم اید مقام در پلکیشتا احسانات تعالی پا فتوز بوندی علیکم متلکتا پا نعمت کرے نعمت اللہ علیکم اس جعلہ فیکم انبیاء آگا وقت یوی اگر ذلك پتوش شکی امبرون اس جعلہ فیکم انبیاء علا پتوش شکی امبرون پوی دوکرن یکوب علیہ السلام میں چلی پلور دا اسحاق علیہ السلام اخبرا موسیٰ علیہ السلام دیر نیر انبیاء دیکھ پنسلیل شے دا یو دینی نعمت تا کنا پتوش شکی امبرون چی پتوش شکی امبرون خواہ پک جوڑا بھی کنا دینی نعمت دا گا دے کنا خلق اے دے کم یو کنا خوش قسمتی وی چې پاسې کنا لوی لوی حال کولیا په دې کې یی پیمیا په مرول کې په دې کې یی کنا په مرول په جوړې دی اولیا په جوړې دی علی مون په جوړې دی هغه کوم دا غنې بختی دا ای جعلا فیکم انبیا الله په تو شي په مرول جوړ کړل ای منکم وجعلکم ملوکا او تو شي بدسیون او ګرځوي ست شي بدسیون کړی تا دا دې کا سول دا په دې کې چې ټول به سره په کنا بدسیون نیوي وجعلكم ملوكا دوتا فكنا ملوكا فلكم راتب حمل الله توسي بسيون وكذا ورشتا توسي بسيون وكشتا كل بس هو بسيون نبي ويجي أصحاب خدم وخشم أصحاب خدم وخشم فهو شيء كي تشابه كنا نكرون ويجي خشم ما نكرت ورشي خدم ما نكنا خدم تقول نكم بيجي كنا إيتا ببطشا ولفتا بطشا دا جخلي كنا ويجي نكرون يا غلامون بيبي كنا هاي بطشا بلشو دارا چه تجینه گونده تجینه پسار دیه کنه در طول فرمان شده دیگه نه وجه لکم ملوکا و تو سیکنه بسیون گرده ولیستا اصحاب خدم من و حشم خدم جمال خادم دو تو سی دی خدمونه کنه خوندون و دی نکرون خوندون ایستا آری سر نکرون دی کنه چه کیر بیو نکار بیو ایتا بساوه تاوی نشون نالی علمه را یدو و زن علم مفضیر فرمانیش چی نه دا مجاز دا وجعلکم ملوکا دا حلق عرف تا چه پا کم کم شا بسی وی آقا بسی کل کم تا مصب کری چه پا پشتنه شا بسا جور چی اے پاکستان صدر دوی خود چه پشتنی چه اگا بسی پشتنه او گتلا بسی پشتنه دو کنا پا آقا صدری وگا پشتن دا یا کنا بسی پنجا پیور دو هم آقا صدر خلی چه صدر کنا پنجا پایی بی کل کم تا مصب کری کنا وجعلکم ملوکا و تو شا بسیونو گتلا پتوش بسیون پتوش جوڑی جی او په پیمبر کې به د محاورانو راشي چې په چا کې کوي پیمبر په دې شي باید کوم پیمبرون بری کنه پاتې د محاورانو خو پورې د محاورانو چې کوم کوم شي کنه کوم کوم سړی بچا شي بیا هغه بچی نه بچی ټول کوم تکي دي علماء دې بل اور څو کتل چې پاوښ دا ورو کو چې چا به نه کرون وی چا به کنه کې په کاتي وي ته به کنه بچا وته ورشي واجل کوم ملوکا واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین واتاکم ما ولا پوتو صدر کړی دی اغا فینا لم یوت احد چنی دی ورکړی کنه هیڅ چاته په دنیا کې مله منه وسلوا وفلک البحر وغیره کا ل ك ا ت ر ن ج ب ي ن ك س ا ب ت ي ر ي ك س ا ودارن ي ك ن د ر ي ب ي ك ن ا د ر ا ر ف ي ب ي ش د ر ا ر ك و ي ذ ك ي ر ا ي ب د ا ر ي ج ا ودشمن ب ش غ ر ك ي ر ا م س ا ل س م ت ك ن ا خ ي ف ك و ي ر ت ي ج ا ويكتب ي ك ن ا ي ك ن ا ي ب و ت ج و ر ي ج ا ك ن ا دارا م ن ا ك ن ا م ا ج ز ي ت س ك ن ا ا ل ا ب ك ب ي ذ ك ر ي د ي ش ا ت ا ك ن ا د ا غ ا م ا ج ز ي ك ن ا خ ي ف ك ن ا ي ر ك ر ي ا خلق ا ت ي ش ا د ا ل ا ب ك ت ي ر ي ك ر ي ا لا يوجد ز ي ف ض ي ل ت ش و ك ن ا ذي حال كذا كي بيحصل له حال كذا بيختار هذا بيا ده هو تمهيد و ك ن ا ايجينا في جهات ترهيب ده برا يا كم يدخلوا الأرض المقدسة يكم أتوس داخل شيء ذكنا إجمع زك فوقها المطهرة يا كم يدخلوا الأرض المقدسة المطهرة التي كتب الله لكم أها أرض مقدسة كلابك توس ده برا أها لكليدو كنا.私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ハズムやんちゃとせしゅかすふりさ。ハウフラードウィーディスムデルチェクトシュカスマフリさ。ファタンキャリブハーテリン。ウェナトスクロールシャズヤンカリ。フィサイエクム。ファデフォルコシュシェファデフォルメンシェフェクトズヤンカリシュジャロパフィタ。エレリポカピンバーキャナポホルボネケナ。ダガバヤンツウスロー。ウォディジャーアムロトウスロー。ディフェクトネマティエディアニアルクラスラ。قالوا يا موسى إ ن ا فيها قوم الجبارين موسى اسم سريعه لجيبي عدل اسمكي بوتي قريش مكراري هل جسيت فتربت تسعي كان حالك جزاء وخير سكنه حالك ديردا وسلاسل رحتاتي وليدي كسلم ولديكنا قومت يا موسى إ ن ا فيها قوم الجبارين قد اشكر زرور خالتا جبارين جمالي جباردو جبار ايه تلاشي جبارتي بدل فزيره شاركو كنا من بكايا عدن دعوات الكومي عدن دعوات عدن هذه سنه كذا اجل كيما ولات فتحوها بكايا مدى بكيانو بكيامنا فتح ملا فتح حالك فملا فتح حالك دعاده توالا شكشك سليبي زكوات زبيكواتن ودكواتو لحون دوني فاذا تصيرش سريعه كذلكنا اوش سريعه سرقه وجه بيدي فيكم شكنا ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها من بحاجة ذكرية ورنة نوذي جسي بخفلا نيو وينا وطلي فإن يخرج منها كثير بخفلا ورنة ووذي فإنا داخلنا من ورنة وطينكي فإنا داخلنا لها من ورنة وطينكي ديتا قال الرجلان من الذين يخافنا قال لهمولت رجلان دوثلي من الذين يخافون الله يخافون اي حالكنا جاكنا في حالك شيء دفاعي فقنا دردل يخافون مخالفة امر الله اذا دردل كان دي مخالفات امر دفاعي فقنا وما يشاع وكالب ايو يشاع لماذا يشاع بن نون او بل كان كالب من النقبة داقا ديگه سر درون نبي الذين بعثهم موسىمساعد من الرجلين في كشف أحوال الجبابرة إذا جبرات دي حالات جائزية وخصوصة كده برا باتوا كده كان كسمر خالتا خالت جيردا وصل دور دا تكرافل دا كسنا من أمير بأنا ما بيت يوريكي إذا كده بيسا يبتوويل إذا نيرا كنا نحل فرضيوشا ناسد دورنا إذا خبر جواتا كا پت پت كنا عارك تخبر كبيرتا وچه نور نشيشتا كنا وچه مخانشتا جيرزا وار خالتا جيغا مخانشتاエディングでありぼれとるちゃ。あなまらありまちゃらぷりぶりなまくろ。 ب ا ل ع س م ت ي ف ب ج ا و س ر ا ايه دراس فتو ستولو فكتما ما اتلاريه ل ي ف ت و ستولو كان اخبار كيم خبر من خبر ويكنا من حالهم اخاذ جباب راوي الا عم مسامه غير مسافه كان حالات بينك و هيكتمه بخلاف بقيه النكبه فخلاف تفوت النكبه فابشوه ايه عراس فاشفولو و ذا كومي ودرولو فجابولو كنا بياديك هكوم بزلفه دي بزلفه私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、فانك مخالبون بشكل تصوير كان باريس على مثل مدات كان هلو كان كلام روحي فانك مخالبون قال ذلك تيكون بنصر الله دا خبر ذي يكلا دواجي بي تيكون ذي علاقه مدات بني دلاقى نصر ذي كان وعدا يكينوى وايجاز وعده ودواجي تيكون في الكون دواجي حيث يجعلك مدات كان نحن نعود الى الكراك ومثل ما داتوك وحاكي مش كدام الوخري وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقال ابو توكار كيسا كاتشيتو شي مانداري بيسا ده خبر ديك انا ديك انا ترهيب الكرو يا موسى ديك انا تعيد الكرو قالوا يا موسى انا لن ندخل ابدا ما داموا فيها ها كنا خبر ديك الزاوية كنا ايه يا موسى من هل جندو نودي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ومصاب س ي م ا ن و ف ت و ر ا ت س ي م ا ن و هل جهاد نكر ان جهاد ندرمي و جهاد نكو نوس تكنا برملات ي ر و ي كنا وداعتك خير كبر تكنا فذب انت وربك دول شكرا تو ترب دول شكنا الله فقط زهاد ورثبت كله دانا من حقنا حديث افعال دي وداخو دي اجسام افعال دي كنا لان سامي سازيري على قصد جسمنا مبردا و ديكنا جسمي جسمي افعلنا مبردا كاوكادا كدا سيجي تكنا حيقك دا سيدا راتلو تلوشي و دا هو كفر دا سيدا كدا هل دا سوى تجسيم كايلوي دا هل كتجسيم كايلوي على قصد جسم شتا و تجبي كايلوي دا قصد تجبي بكنا اذا مخلوقات سرقتنا كدا سلوسري و دا فيدري كتشيمو تربيه ولا خالقه بياخو كافير دي وسيكي چنا فنو انت وربك دي ربنا كنا هروني سمراد دا فاغا واشي كنا مشر فلوتا یا مشر ريت بكنا مرابي یا ربي بتبولو كده ربنا هروني سمراد دا ايه كنا مشر ريت مصالي سلم كنا ايه مراد دا ورأي بقنا مراد دا كنا كنا ديرو خالي كتاب دي ودا سي كوپري راغا دو كنا دو خبنا كافير كوي セクイケチェレブナダハラムラダカナコダマシェットナムラダカナザムラダチェプロディアカンアガシロシウグルディログルディカナダカナアガディサーテンカレイガディカチェディカナトネダレジオディフォディジハダトゥルカナベトトウヘイアダヴェシアヴェシダカナマクシュディアカンエズバトディアザハバスバトラファクナディカナダディレフェンカーカンエズハーコでも、それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私

و ل ب ح ا ل ك ي ن ي ب و ر ي ا د ل و ز ج و ر ك ن ا فريد ف س ا ج و ت و ل ا د م ر ا ز و ي ك ا ن ش ي ك ا ن سمر لوز ج و ر ا ت ي د م ر ا ز و ي ك ا ن سمر لذيذ ج و ر ا ت ي د و د ا اذا انت مكدس من دمر زيكنا سمر ك د ل و ز ج و ر ا ت ي د م ر خمس مر زيك م ت ب ر ك و ت ا ن د ا ك ن ا ي ر خ و ن ش و ل ا مكدس وطن ت خ و ن ش و ل ا يرى شويه كان عليك مشيوي ك ن ك ب ي ر ه ويكنا وكم سكم خلاف كتيرش هو لذيذ ويكنا فأدنى هو بيعلاقك ونرزيك لدرسه كما في الحديث ونبي يوسف بعد الأربعين وهرنا وفاتسو مساهمة فاتسو يدين بعد أبي يوسف هذا مساهمة ملغرة على ذلك في مريب السباق وداخل في نبي وقدوره وأمرا بكتال جبارين أغنى لك نوير كيف ترشوه دي ونشوه دي كنا وفي جبريل فكتال امر توسل كاشي تجهدوكا اثر كربدا حالتا يرسل سرور فصار بمن بكيا معه اثر كيم حالفوتي وعيال سربتل وقاتلهم جبريل جهدوكا وكان يوم جمعه جميع رزوى وسابوتا هفتاو ديكا شوكي هفتاوى داوال فريبكا ديهودي شوكي وكانا انا سعيد يمكن شوكي وقال لك ان هذا الجهاد بانوي لانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن المسلمين بانك تتحدث عن ورز بانس لكنا ورز تابس لكنا كتالي وكلو كنا خايف كذي ايه جبرال تشكس من ويركو فحاول بجيمك ولبن دي ميوغا تدي فاتا من دلا وروا احمد في مسنده حديثة ان شمس لم تخبص على بشر امام احمد بخبر الكتاب في بخبر مسند احمد في ده حديثة نكر كلا چه ورمسل غم يسر شوية هس انسان تا مگر يشاء الاسران تا لياليا سارة البيت السابق فقط في ورد شيء كبيت المقدس سطلو ورمسك على قلت يسرى كريبا يعني فنرى امت شبكة تند يسرى كنا فهي امت شبكة كنا نبي سمت المراج مقابل فمقابل ده هو مستقى يش باندوا شكال المراج نروغلو كسا اوكال سبوتا جزوخ اسمولتر جزوخ المراج تلوشون خاکن خول پریشی کو چسش کا سمیت از وشوے دیر ویہ چ پینسا وکول مزال دی واس من نبرس مت بے پیو اس پرنگ تا اس کلا دیر وشوے نبی اسلام کنا بیت المقدس کی ثابت او کلا وے نے چ بیو بیر رو نو کفلا رو نو چ کنا ورمست گچ کی کا کبیر بیر واسی بے نہ پرسن کنا پرسن او کی سازے بے مقدس نہ تو وشوے でも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私マケティアノトウムセガプロハタカラアナベセンプフギアラパクラシャクラオヨアサトリセルカラエレポロボデネベセンプデポロボデサイシュレカラヘドウラダオモジガダモジガダセガリベリウディレフォンベセンヘボラダカナウィアランキエレカチウィシュウカナディレヘドウラダオディレウムセガリビアミンダカラウムセンプリバフラアロテザシカトクジャセブラフォミスカズショカナアラフィケボムスケディアロパスクラ。セピケロパスクセピチナディビドラ。オビオレコウデレデカディバリフィケモカディスワリミズグロウ。セプリバリフラ。ウォトアリヒムネバーエブレイアダマビルハケエスカラバコルバルンフェトコビラミンアハディヒマワレミュテカバルンアハラ。ウォトヤモハマダリヒム。テラワカウェトザウケピマラカナ。セダリンデフルコムタ。ヘムズビーカンで、エディコンカレイダーで、ドーマタ。ナバーエブネイアダム、 ハバーディズムリディアダム、ナバーハバータウィラシー、ハキキセタウィラシー。アハキアハマキサディズムリディアダム、ハビルカビル、ビルハケ、アケファハカナバーダー、ハカハバーダーカアウタバヤンカ、ウトサムタタ。メタバティケナ、セクシキュタバヤンカ、モタリコンドウトロ。アガディナバウディキサカラペシュウヤ、エスカラバコルバン、アワチドワリコルバニウクラ。エレアラパテカラプロミコルバニウクラ。ウォワカプシュリハビン、ウォザルリカビン。キサダセワチェケナ、ダドウリラビン。ウォルファデモハワビ。エレガンナサラデドウネラホセキミナ。ウォディレベチェケラケナ。エレヘビビハウエケナ、ジャイコウディビハウエディビウクラ。アユバナビヨバチャイペテトヨビジャケイペテケダバラセレカラバラバチャイユバルカナウレヘルサピドシュラシャキマガラジュラジャビアデヘルガルシュエピフィビネカノジェルオチキモバサウレピドウダホテヘルドアベベタロワカナエデパヘルパリバラシュラヤカビンサラファラヘルドデハビンサラファラヘルドエカビンヘルフィスタワオデハビンヘルアガリシキキャラティバランゴーデワーダイアユタロウズダブラブルタロウドハビエディナヘラヘルウスラチェカズウウウドクダヘルチェカナウドケオトホカナモヘルウカエデハリシビコラワカナカビアガナソファシャケダワラバランゴドモハルフリアヘルドカナエトワラホンドカナフリアランシュカチェザカナフラヘルンデレコンダフラヘルチェザパファラペレカコンカナトタンデレコンどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだどうだなぜなら、私はハビルからプロバスロー。おで、カビルからエフォルウォーナーセカナ。チェタハネメサビカイミカリカナウォーサーカナ。ソウエリウォーティーカナイユティカナ。で、なぜかと。フォトコベラメナハリヘマディウィナカビラフラ。ワワハビル。パフェベル、カブルダラモケティエルドロスモテルネカナ。アハイビリレファコベルソロ。バンダグラスナルミサマー、アスモネヨロロ。ファカラスクルバナフォー。アデカナハビルコルバニーケナサダカイウォナザリケンアイウォロウォナミュタカブルメルアハラウォデブルコルバンミュショケナカビルウォワカビルアサタイヤカルサパフリシャカスウィリアプゾイフォティディケナサボタカナハタパハバーソウダダサパトレケモラファンダハレポトドダホトキサカナバラフラファデバーズペナカフォーサーソボンダカビルウォーマルハサダフィルフィーエカナハビンセレキナキキナウォサカムダイプチャプレシャウォラエラアンハジャアダバイスラムエデケメラセケナダプキラシェグリッバラバルディケチャダバイスラムハイタロウダハイタロウダマケタロウダディポテフォルカールアクトランナカカールウィルカンディカビンナフォルカールアクトランナカチョコディヴィルナカレーマーチュエレメルネカレレタカポレコバレカドニケトコバニカビラファボルノケビラカナズウサボノズデラスワカカナズウデハマハウルネプルカレエンナメタカバルラハブルモタキンバダフォデモグナネスタダホトフォルカソウダカナアラパキモタキンネカブレビカナチェモタキウエレカブレビキモタキンニビデオカナパルゴラビポコバニシアハラスニアラパキネカブレビメパダフォモグナネスタエンバサタエリエヤダカ、ラメカサンダ、カチェタモトロスハマハリウズデウェイ、レタクトレイチテカナムムルケ、マアナビバシディヤディアリカ、ゾホネディウィディカフォルノスタゾホディレベルナカナ、ゾホエンテカムノカナ、レアクトカチェゾベトカトルカ、エニアハプラブラレミンドデカナ、アラパクナチェラブラレミンドエナディレベルナカナ、

او فساد ان هتف تکنا پر نفس مده غیر مذکره دا یا نفس کتو کو بهر دے فساد نہ سے فساد یا نکر دو چتے کنا لوٹ ماری چھ کڑا او سیک پیش کول سیک کنا ہنے بیکڑے کنا دائن نکری بغیر فساد ان عطا ہو بہر دے فساد نہ کیا فساد یہ کرے بالکل یہ معصوم نہ پچا قتل کو اے فساد جمع کو چھ من کفر او زنا او کت طریق وحی نمبر تک سوا دا نیے کرا زنا کر کے مقصد ہو نیے کو تطریقی کرا سولا بولا کیا نفس قتل کو فکعنما قتل الناس جمعا بیدا سانگیلی کہ چھو ٹول حق کے سجد کروی کہ نا کہ چھو ٹول حق کے قتل کروی ومن احیاها ومن احیاها چاہتی یہ نفس بندائی کرو نفس کو دا سوشن دولے کہ چاہتا سائر ہو چیو کہ نا بیان امتنا من قتلها اذا كتلنا زول باشكرو كنا سيكنا كنا كتلنا كتل يرى داوي تكريوا كنا هو بيهود يقول كتلنا خسنا جيس كتلنا ويلي لوجنا كنا لو سنة در وني مولو بأن امتنا من كتل هاي چيه كنا امتناو كنا كتلنا باشكو كتلنا بلچا ويجنو تو باشكرو تو يكنا دفاعو كلا تو يحفظات كو فكأنما أحيى الناس جميعا ويكدل كتل تول خاص هنا يكرو قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وسبلها ايو نفس كان قتل على بك طول نفس قتل اسمر له دا مطلب كي دامر غناه بي ايو نفس لك كي دا طول دنيا سرقلي جواتا خبره كي كي دوا مرين كي كي دواخ ني نسل كي درين كا خود ريشي ندي كنا خو قدر حيثت بنده كي آغا دي ايو نفس بيزتيوا وداوا دے نفس بھی تو کہ یودا کا دوا دی قدرے دی کنا یہ نفس بھی دے کنا جو انسان یہ سادی یہ سری دو کنا پر اس کو یو بار بار دی دے حیثیت انتہا نا دے حرمت نا کی کنا دے وہ نفس محترم دے حرمتی دے کلا پر اس کو یو یا سن یو بار بار دی درنگے دی یو نفس بچاؤ او دے سن نفس بچاؤ کنا دا کنا سوال ودا کنا احترام من حيث الاحترام ده يو كان يبر بعد اگر كف مقدار في فرق صادره او قد سن بشكري دي ولقد جاءت مرسلنا بالبينات او بشا كار وري ودي بسري تا كنا امي في مرونه ما جزاوت پشلي و ثم ان كثير منهم بعد ذلك فلن مصفون فدي پوسا دير پديش دينا بعد پوسا كش اسراف كوين كدي مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك وستن کی دی پہاد نہ پکوپر سنا کثیر کو ادرنگ کنا کتر پدی بند بند کتنہ کو وغیر ذلك ودنا دینا مسواقن محرمات کی کنا پٹول حرم ورتری دی دا ٹولے دا چاری کو بس